لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فنفى سبحانه التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين، ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة، ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات. وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس، من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجة إن كانوا هم أولى أولي الضرر، والقاعدون الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات هم غير أولي الضرر، فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا. وعلى هذا فما وجه استثناء أولي الضرر من القاعدين وهم لا يستوون هم المجاهدون أصلا، فيكون حكم المستثنى والمستثنى منه واحدا، فهذا وجه الإشكال. ونحن نذكر ما قاله هؤلاء في الآية ثم نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله. فاختلف القراء في إعراب غير، فقرئ رفعا ونصبا وهما في السبعة، وقرئ بالجر في غير السبعة وهم قراءتا وهي قراءة أبي حيوة. فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء لأن غيرا تعرب في الاستثناء إعراب الأسماء الاسم الواقع بعد إلا وهو النصب هنا، هذا هو الصحيح. وقال الطائفة إعرابها نصب على الحال، أي لا يستوي القاعدون غير مضرورين، أي لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون. والاستثناء أصح، فإن غيرا لا تكاد تقع في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة، كقوله تعالى فمن اضطر غير باغ، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، وقوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها كقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولو قلت مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامة لجررت غيرا، هذا هو المعروف من كلامهم. والكلام في عدم تعرف غير بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام آخر. وأما الرفع فعلى النعت للقاعدين، هذا هو الصحيح. وقال أبو إسحاق وغيره هو خبر مبتدأ محذوف تقديره الذين هم غير أولي الضرر، والذي حمله على هذا ظنه أن غيرا لا تقبل التعريف بالإضافة فلا تجري صفة للمعرفة، وليس من ادعى ذلك حجة يعتمد عليها سوى قولهم إن غيرا توغلت في الإبهام فلا تتعرف بما تضاف إليه. وجواب هذا أنها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام لتعيينها ما تضاف إليه. وأما قراءة الجرج ففيها وجهان أيضا، أحدهما وهو الصحيح أنه نعت للمؤمنين، والثاني وهو قول المبرد أنه بدل منه بناء على أنه نكرة فلا تنعت به المعرفة. وعلى الأقوال كلها فهو مفهم معنى الاستثناء، وأن نفي التسوية غير مسلط على ما أضيف إليه غير. وقوله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ومبين لمعنى نفي المساواة، قالوا والمعنى فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر درجة واحدة لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله. ثم أخبر سبحانه أن الفريقين كليهما موعود بالحسنى، فقال وكلا وعد الله الحسنى، أي المجاهد والقاعد المضرور لاشتراكهم في الإيمان. قال وفي هذا دليل على تفضيل الغني المنفق على الفقير، لأن الله سبحانه أخبر أن المجاهد بماله ونفسه أفضل من القاعد، وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وأما الفقير فنفى عنه الحرج بقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فأين مقام من حكم له بالتفضيل إلى مقام من نفى عنه الحرج؟ قالوا فهذا حكم القاعد من أولي الضرر والمجاهد، وأما القاعد من غير أولي الضرر فقال تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقوله درجات قيل هو نصب على البدل من قوله أجرا عظيما، وقيل تأكيد له وإن كان بغير لفظه لأنه هو في المعنى. قال قتادة كان يقال الإسلام درجة، والهجرة في الإسلام درجة، والجهاد في الهجرة درجة، والقتل في الجهاد درجة. وقال ابن زيد الدرجات التي فضل بها المجاهد على القاعد سبع، وهي التي ذكرها الله تعالى في براءة إذ يقول سبحانه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه خمس. ثم قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. فهاتان اثنتان، وقيل الدرجات 70 درجة، ما بين الدرجتين حضر الفارس الجواد المضمر 70 سنة. والصحيح أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قالوا: وجعل سبحانه التفضيل الأول بدرجات فقط، وجعله هاهنا بدرجات ومغفرة ورحمة، وهذا يدل على أنه تفضيل على غير أولي الضرر، فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه. ولكن يبقى أن يقال: إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا، لزم أن لا يستوي مجاهد وقاعد مطلقا، فلا يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير أولي الضرر فائدة، فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أيضا. وأيضا فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع في التفضيل عليهم هم غير أولي الضرر، لا القاعدون الذين هم أولي الضرر، فإنهم لم يذكر حكمهم، فإنهم لم يذكر حكمهم في الآية بل استثناهم، وبين أن التفضيل على غيرهم، فاللام في القاعدين للعهد، والمعهود هم غير أولي الضرر لا المضرورون. وأيضا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر المجاهد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وعلى هذا فالصواب أن يقال: الآية دلت على أن القاعدين من غير أولي الضرر عن الجهاد لا يستوون هم والمجاهدون، وسكتت عن القاعدين من أولي الضرر فلم تدل على حكمهم بطريق منطوقها، ولا يدل مفهومه على مساواتهم للمجاهدين، بل هذا النوع منقسم إلى معذور من أهل الجهاد غلبه عذره وأقعده عنه، ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها وإنما أقعده العاجز، فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد. وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية، وهذا لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من القول أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام، كما دل عليه قوله: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه ويعلم لله في حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي في ماله ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند الله، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن وزر الفاعل والناوي الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله سواء، لأنه أتى بالنية ومقدوره تام، وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنيته، وكذلك المقتول الذي سل السيف وإرادته قتل أخيه المسلم فقتل نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي اقترن بها مقدورها من السعي والحركة. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فإنه بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل. ومثله: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من اتبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من اتبعه، لأجر نيته واقتران مقدورها بها من الدعوة. ومثله: إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة فأدركهم وقد صلوا فصلى وحده كتب له مثل أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه، كما قد جاء مصرحا به في حديث مروي. ومثل هذا: من كان له ورد يصليه من الليل فنام ومن نيته أن يقوم إليه فغلبه عنه نوم كتب له أجر ورده وكان نومه عليه صدقة. ومثله: المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله فشغل عنه بالمرض والسفر كتب له مثل عمله وهو صحيح مقيم. ومثله: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ونظائر ذلك كثيرة. والقسم الثاني معذور ليس من نيته الجهاد ولا هو عازم عليه عزما تاما، فهذا لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله، بل قد فضل الله المجاهد عليه وإن كان معذورا، لأنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن مضعون: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. فلما كان القسم المعذور فيه هذا التفصيل لم يجز أن يساوى بالمجاهد مطلقا ولا ينفع عنه المساواة مطلقا. ودلالة المفهوم لا عموم لها، فإن العموم إنما هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض الألفاظ، والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على أن له عموما يجب اعتباره، فإن أدلة المفهوم ترجع إلى شيئين، أحدهما التخصيص والآخر التعليل. فأما التخصيص فهو أن تخصيص الحكم بالمذكور يقتضي نفي الحكم عما عداه، وإلا بطلت فائدة التخصيص، وهذا لا يقتضي العموم وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم، لأن فائدة التخصيص قد تحصل من انقسام صور المفهوم إلى ما يسلب الحكم عن بعضها ويثبته لبعضها، وبثبوت تفصيل فيه فيثبت له حكم المنطوق على وجه دون وجه، إما بشرط لا تجب مراعاته في المنطوق، وإما في وقت دون وقت بخلاف حكم المنطوق فإنه ثابت أبدا، ونحو ذلك من فوائد التخصيص. وإذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام، فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعوى باطلة، فإثباته مجرد التحكم. وأما التعليل فإنهم قالوا ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب له يقتضي نفي الحكم عما عداه، وإلا لم يكن الوصف المذكور علة، وهذا أيضا لا يستلزم عموم النفي عن كل ما عداه، وإنما غايته اقتضاؤه نفي الحكم المترتب على ذلك الوصف عن الصور المنتفي عنها الوصف. وأما نفي الحكم جملة فلا، لجواز ثبوته بوصف آخر وعلة أخرى، فإن الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلل مختلفة. وفي الواحد بالعين كلام ليس هذا موضعه، ومثال هذا ما نحن فيه، فإن قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون لا يدل على مساواة المضرورين للمجاهدين مطلقا من حيث الضرورة، بل إن ثبتت المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهي النية الجازمة والعزم التام، والضرر المانع من الجهاد في تلك الحال لا يكون مانعا من المساواة في الأجر، والله أعلم. والمقصود الكلام على طبقات الناس في الآخرة، وأما النصوص والأدلة الدالة على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكرها هنا، ولعلها أن تفرد في كتاب على هذا النمط إن شاء الله. فهذه الدرجات الثلاث هي الدرجات السابقة، أعني درجة العلم والعدل والجهاد، وبها سبق الصحابة رضي الله عنهم، وأدركوا من قبلهم وفاتوا من بعدهم، واستولوا على الأمد البعيد، وحازوا قصبات العلا، وهم كانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا، وفي تعليم كل خير وهدى وسبب تنال به السعادة والنجاة، وهم أعدل الأمة فيما والوه، وأعظمها جهادا في سبيل الله، والأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة، فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم، ومن طريقهم ينالها، ولا يسكن بقعة من الأرض آمنا إلا بسبب جهادهم وفتوحهم، ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في وصوله إليه، فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان، وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدى، فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة، مضافا إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها، فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاء، وإنما نالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم بالعدل، وهذه مراتب السبق التي يهبها الله لمن يشاء من عباده. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.